السائل يقول: ما معنى قوله تعالى: إنا سمعنا قرآنا عجبا؟ واضح قرآن عجب في معانيه وفي مدلولاته وفي تركيبه وألفاظه وفي من كل وجه، يعني معجز من كل وجه.